ما ظهر منها. عندكم هاتف بحث حديث سأل الله العافية سأل الله العافية العافية سأل الله العافية العافية أن لا تأتيك فتنة أعظم من هذا العافية. أما اللهم لا تفتني ابن مسعود يقول لا تدعو هكذا اللهم لا تفتني لأن معارضة لأمر كوني. همسة هاي الأسابيع أتفكر أنا ها مسند أحمد قال نعم. مسند الإمام أحمد إيش؟ كان ابن عباس عن المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب. وهكذا نعم. من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر عندي أيوة ظهر ما ظهر منها وما بطن 1778 شو هذا حديث آخر أيه ما ظهر منها وما بطن هذا مختصر صحيح مسلم شيخنا عن زيد بن ثعلبة وقد جاء في صحيح مسلم هذا تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن يتعوذ منها ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذ المسلمين منها وأن يحميهم من غوائلها وآثارها وأخطارها وأضرارها ويكثر في الدعوات المأثورة التعوذ بالله من سوء الفتن والتعوذ بالله من مضلات الفتن. دعوات المأثورة نعوذ بالله من الفتن. وقد يكون يعني هنا مطلق يراد به الخصوص يعني الفتن التي إيش اللي هي إيش مضلات وسوء الفتن صح نعوذ بالله من الفتن قالوا لكن يقصدون الفتن التي تفتن صاحبها كما قلت أبو صالح أنه ما يستطيع الشخص ينفك عن مال وعن أولاد. أحسنتم يلا فاتقوا الله ما استطعتم. إيش؟ وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات. سوس. سوس. يوسوس. يوسوسون. صح. سوس. مثل الشيطان يوسوس. أو لا سوس. يوسوس. نعم. تمام. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم راقبوا فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتفتنهم هكذا فتفتنهم يعني تفتن المؤمنين تصدكم عن الواجب من الهجرة تترك الهجرة. فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل إنها منسوخة منسوخة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وقيل محكمة كما ذكرنا لا نسخ فيها اتقوا الله راقبوه أن تكون لكم أموالكم وأولادكم فتنة ما استطعتم إلى ذلك كونوا حذرين هذا معنى ليست منسوخة. نعم تمم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا